لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، ففي درسنا هذا نقف مع الأصل 16 بعد أن انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن رؤية المؤمنين لربهم تبارك وتعالى في الآخرة. قال الإمام: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. في هذا الأصل يبين الإمام أحمد عليه رحمة الله أصلا جديدا من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أن الله عز وجل ينصب يوم القيامة ميزانا حقيقيا، وهذا الميزان له كفتان توضع في إحداهما حسنات العبد وتوضع في الأخرى سيئات، فأيهما ترجح فإنها تكون دليلا على النجاة أو على الهلاك. فمن ثقلت موازينه أي بالحسنات فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه من الحسنات فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالميزان ميزان حقيقي وله كفتان، توضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة. ثم لو تتبعنا الأدلة التي وردت في هذا الباب سنجد في بعض الأدلة أن الميزان قد جاء جمعا. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. موازين. وقال الله عز وجل: فمن خفت موازينه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن الحديث. فأفرد الميزان. فكيف الجمع بين الأدلة التي تبين أن الميزان إنما هو موازين، وبين الأدلة التي تبين أن الميزان ميزان واحد؟ نقول: جمع العلماء بين هذه الأدلة فذكروا أن الميزان ميزان واحد، وعلى هذا ورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ثقيلتان في الميزان. طيب، وماذا نصنع في الآيات التي ورد فيها الميزان مجموعا فقيل الموازين أو موازينه؟ قال أهل العلم: جمع باعتبار الموزون. جمع باعتبار الموزون، يعني لأن أعمال العباد كثيرة ومتنوعة، فهناك صلاة توزن، وهناك زكاة توزن، وكذا حج وبر وصدق و فهذه توزن وهذه توزن وهذه توزن، فباعتبار الموزون جمع الميزان، ولكن الميزان واحد. ثم هذا أعماله توزن، وذلك العبد أعماله توزن، وهكذا، فتتعدد الموزونات من العبد الواحد، وكذلك تتعدد من جميع البشر والجن. وعلى ذلك أتى الميزان مجموعا، لا لأن هناك موازين، وإنما لتعدد الأشياء التي توزن. واضح؟ يبقى هذا الجمع بين الموازين والوزن. هذا أولا. ثانيا، في مسألة الميزان وردت أدلة تبين الذي يوزن هو العمل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. الكلمتان عمل، فإذا هما اللتان توزنان. وأيضا هناك أدلة تدل على أن الصحف هي التي توزن وليس العمل نفسه. الدليل على ذلك حديث البطاقة كما في مسند أحمد وفي سنن الترمذي وحسنه، وحسنه كذلك أهل العلم، وهو حديث ثابت إن شاء الله عز وجل، أن رجلا ينشر له يوم القيامة 99 سجلا مد البصر، ثم بعد ذلك يسأله الله عز وجل: هل فيها أعمال ما عملتها؟ هل ظلمك كتبتي؟ فيقر بما فيها ويتيقن ذلك العبد من الهلاك، فيقول الله عز وجل له: ولكن لك عندنا حسنة. طبعا الرجل يستصغر تلك الحسنة، ماذا تصنع حسنة واحدة مع مش 99 سيئة، لا ده 99 سجلا كتابا قد ملئت بالسيئات وكل سجل مد البصر. فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع في كفة مقابل تلك السجلات 99، فطاشت السجلات. معنى ذلك أن البطاقة مش لا إله إلا الله نفسها التي وزنت، لا، البطاقة التي فيها ذلك العمل. الصحف هي التي توزن، يؤتى له 99 سجلا مد البصر، ما ذكر السيئات، إنما ذكر أن الذي يوزن هو إيه؟ الصحف. فهذا دليل يدل على أن الموزون هو الصحف. وأيضا وردت أدلة تدل على أن الذي يوزن هو العبد نفسه، أن الذي يوزن هو العبد نفسه. وعلى ذلك ورد قول الله عز وجل في سورة الكهف: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني لا يكون لهؤلاء أي وزن. ولكن وزن يمكن أن تفسر إن هي الميزان، ويمكن أن تفسر بأنها القدر، يعني فلا يكون لهم يوم القيامة أي قدر، وليس أنهم يوزنون. طب هذا إذا صنعناه في الآية، ماذا نصنع في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. يبقى إذن هو الذي وزن ووزنه لا يساوي جناح بعوضة، وهذا حديث في الصحيح. كذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه لما لعبت الريح بثوبه فانكشفت ساقاه، قال عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساق ابن مسعود؟ لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. لهما الساقان، إذن جسد الإنسان يوزن. وهذا حديث حسن، حديث اللي هو في أن ساقي ابن مسعود أثقل من جبل أحد، حديث حسن. فإذا توزن الأعمال وتوزن الصحائف التي كتبت فيها الأعمال ويوزن الأشخاص. فمن العلماء من قال: هذه ثلاث أحوال، فهناك من الناس من يوزن بنفسه، وهناك من توزن صحائفه، وهناك من يوزن عمله. فإذا هذه الأدلة تدل على ثلاثة أحوال، على ثلاث أحوال. ومن العلماء من قال: بل هما حالان اثنان، والحال الغالب أنها تؤنث، فنقول أنهما حالان اثنتان. قالوا إن الأعمال توزن ولكن وهي مكتوبة في الصحف، فإذا الوزن هنا يكون للعمل وفي نفس الوقت يكون للصحف، فهذا شيء واحد. ثم هناك من الناس من يوزن جسمه، فإذا هما حالان. ثم ذكر الشيخ العثيمين عليه رحمة الله في هذه المسألة في شرح العقيدة الواسطية إن أغلب الأدلة التي وردت تدل على أن الذي يوزن هو العمل. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، فالخير هو الذي منه مثقال ذر هو الذي يوزن، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فدل ذلك على أن الذي يوزن هو العمل، ولكن هناك من الناس من توزن صحائفه مثل الرجل صاحب البطاقة، وهناك من الناس من يوزن جسده مثل ذلك الكافر المتكبر لا يزن جناح بعوضة، وابن مسعود عليه رضوان الله ساقاه أثقل من جبل أحد، فتوزن ساق ابن مسعود رضي الله عنه. فهذا الجمع بين هذه الأدلة ولا تعارض إن شاء الله عز وجل. نعود إلى كلام الإمام عليه رحمة الله، قال: والإيمان بالميزان يوم القيامة. والميزان ميزان حقيقي، لأن الله عز وجل لما خاطبنا وقال: ونضع الموازين القسط، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان، فهنا الخطاب يكون للناس بجنس ما عهدوه. فالناس عهدوا في دنياهم ميزانا، وهذا الميزان له كفتان، والدليل على ذلك حديث البطاقة لما تضع في كفة و99 سجلا في كفة أخرى، إذن هو ميزان حقيقي وله كفتان. ثم ذكر فريق من أهل السنة أن له لسان يشير إلى رجحان إحدى الكفتين، إما كفة الحسنات وإما كفة السيئات، فله لسان. إنما الذي ورد في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إثبات الميزان وإثبات الكفة، أما اللسان فهذا مأخوذ من عهدنا بالميزان، فنحن عهدنا الميزان وله لسان يشير إلى رجحان إحدى الكفتين. ثم إن المعتزلة قبحهم الله أنكروا الميزان وقالوا: كيف يزن الله عز وجل الأعمال وهو يعلم، وهو يحصي الأعمال ويعلم مقدارها، فإذا لا ميزان، وكذبوا في ذلك، وكذبوا في ذلك. بل هناك ميزان حقيقي كما أخبرنا بذلك الله عز وجل وأخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالميزان يوم القيامة، توزن أعمال العباد كما قلنا، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. وهذا معنى حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين، ولكنه كافر متكبر. وانظر إلى التوكيد بالجملة الإسمية، وإن ولام التوكيد التي دخلت على الفعل. رجل عظيم سمين، يعني عظيم قدراً سمين جسدا، يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني أتفه الأشياء وأخف الأشياء البعوضة، ثم أخف من البعوضة جناحها، فإذا كانت هي في ذاتها خفيفة ولها جناحان فكيف بالجناح الواحد؟ فهذا إشارة إلى يعني التفاهة والحقارة ومنتهى الضياع، لا وزن له، حتى إن الجناح أثقل منه. ثم وقال عليه الصلاة والسلام: وقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة ولا، فلا نقيم لهم، لهؤلاء الكفار الذين يعملون أعمالا ويحسبون أنها تنفعهم، إنما هي أعمال باطلة لا تنفعهم لأنهم عملوها لغير الله عز وجل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الأخسرين أعمالا أثبت أن لهم أعمالا، والجمع يدل على الكثرة والتنوع، ولكنهم خاسرون. الذين ضل سعيهم، ولم يقل عملهم، والسعي يدل على شدة العمل، سعي في العمل، اجتهاد في العمل، ولكنه عمل مردود. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فلا نقيم لهم، فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية مع الحديث الذي ذكره، فيدل ذلك على أن كلمة وزنا المراد بها الوزن وليس القدر، لأن الحديث يبين ذلك. هل المعتزلة ينكرون الأشياء بالعقل مثل الميزان فيكون العقلانيون في هذه الأيام معتزلة؟ نعم، عقلاني هذا الزمان من المعتزلة. كل من يقدم عقله على النقل ويحكم عقله في الشرع في الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويأخذ ما يقبله العقل ويرد ما يرده العقل، فهو معتزلي. فهو معتزلي، يعني مثلا الرجل الذي يرد الحديث والكلب الأسود يقطع الصلاة، لأنه لو أتى وشرح الكلب الأسود لن يختلف الكلب الأسود عن الأصفر عن الأبيض، فهذا رجل يرد الحديث بعقله، فهو معتزلي في هذا الباب، ولكن لا يحكم عليه أنه معتزلي بإطلاق، إنما عنده بعض الاعتزال. فالعقلانيون في زماننا هذا هم أولاد المعتزلة. هل نعتقد أننا نوزن بأجسادنا وتوزن صحيفنا كل العباد أم هذه خاصة لابن مسعود ولبعض الكفار؟ قلنا إن أغلب الآيات أغلب الأدلة تدل على أن الوزن يكون للأعمال، ولكن من الخلق من يوزن جسده كابن مسعود، وابن مسعود مثلا في الجنة، ومثل ذلك الكافر المتكبر الذي لا يزن جناح بعوضة وهو في النار. وهناك من توزن صحائفه، يعني مش الأعمال ولا الجسد، إنما توزن صحائفه مثل الرجل صاحب البطاقة، فهذه خاصة به ومن هو مثله. وكذلك مسألة وزن الجسد فهي لابن مسعود ومن هو مثله، وهذه مسألة غيبية لا نعلمها، هل هي خاصة بابن مسعود فقط أم لغيره من الناس، هذا علمه عند الله عز وجل. إنما الأصل أن الأعمال هي التي توزن، ولكن هناك من يوزن جسده وهناك من توزن صحائف عمل. والله أعلم. وعليكم السلام. هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بالله بعد التثاؤب؟ وما قول الأشاعرة والماتريدية في الميزان؟ أما عن قولهم في الميزان فلا أعلم. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بعد التثاؤب فلا، لم يثبت عنه، إنما كان يأمر المسلم أن يكتم قدر ما يستطيع، إنما بعد أن يتثاءب يقول أعوذ بالله، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكتم بطرف ثوبه أو بيده أو يعض على شفته السفلى ولا يفتح فمه هكذا. اللي هو يعني بعد أن يتثاءب أرفم من نفسه. طيب إذا كان هو يعني قد قرف نفسه فكيف بغير؟ لا، ما هي برضو تدخل في نفس القضية، يعني هو ماذا صنع؟ لا تتخذ عادة، يعني ما هو بقى كل مرة يعمل كده فيستغفر فيسن سنة، إنه لو أتف على سبيل المرة ماشي. طيب، فيوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وهذا فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والدليل على ذلك حديث البطاقة: والميزان يوزن به ثلاث: العبد وأعماله وصحائفه. ولكن ليس بهذا المجموع معا، إنما الأصل أن الأعمال هي التي توزن أخذا من أغلب الأدلة، ومع بعض الخلق يوزن العبد نفسه، ومع بعضهم توزن الصحائف أخذا بمجموع الأدلة. إنما كل عبد يوزن بجسده وتوزن صحائفه ثم توزن أعماله؟ لا. والإيمان به والتصديق به، الإيمان بالميزان وأن له كفتين، والتصديق به، دليله قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ونضع الموازين القسط، العدل، الموازين وصفت بأنها موازين عدل لا ظلم فيها، لا تظلم نفس شيئا، لا نافية. وعندك في هذا السياق نكرتان تفيدان الايه؟ العموم. فلا تظلم نفس، أي نفس، جن أو إنس، شيئا، أي شيء، في الحسنات أو في السيئات، فلا يخاف ظلما ولا هضما. الظلم أن يحاسب بسيئات غيره، والهضم أن تذهب حسناته إلى غيره، لا، حسناته له وسيئاته عليه. هل الكفار والمنافقون والعاصون لله يرون الله عز وجل يوم القيامة؟ نجيب عنه في آخر الدرس. فلا تظلم نفس شيئا وإن كان، يعني العمل، مثقال حبة من خردل. الخردل نبات له ثمر، والثمرة فيها بذر، هذه البذرة يضرب بها المثل في الصغر والخفة. يعني لو كان العمل صغيرا قليلا ضئيلا لا يكاد يرى، فإن الله عز وجل يأتي به يوم القيامة. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، أتينا بهذه الحبة التي هي زينة ذلك العمل، وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. فهذه الآية فيها دليل على إثبات الميزان يوم القيامة، ولكن أتى الميزان مجموعا، فقال الله عز وجل: ونضع الموازين، على اعتبار تعدد الموزون. وحديث: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. حسن الخلق الذي يبلغ به العبد المؤمن درجة الصائم القائم، فهذا أثقل شيء في ميزان العبد، أن يكون له خلق حسن. وفي الحديث: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هاتان كلمتان يعني لا تشقان على اللسان، لا يجد اللسان مشقة في ذكرهما، وكذلك هما حبيبتان إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك هما ثقيلتان في الميزان، رغم خفتهما على اللسان إلا أن لهما ثقلا في الميزان. ففي هذا الحديث وفي سابقه جاء الميزان مفردا، وهذا هو الأصل، أن الميزان مفرد، ولكن بتعدد الموزونات يكون الجمع. نكون قد انتهينا من الكلام عن هذه المسألة، مسألة الايه؟ الميزان. الميزان حسي ام معنوي؟ حسي، حقيقي، له كفتان وتوضع فيه الاعمال وترجح احدى الكفتين، فاما اذا تعادلتا فعند ذلك يكون الشخص من اصحاب الاعراف، من اصحاب الاعراف الذين تساوت حسناتهم مع سيئاتهم ويعرفون أهل الجنة وأهل النار كلا بسيماهم، وهؤلاء يغفر الله عز وجل لهم بعد زمن يعلمه سبحانه وتعالى ثم يدخلهم الجنة. ثم هناك مسألة تتعلق بهذا، إذا رجحت الكف تكون تنزل أم تعلو؟ ها؟ فريق من أهل العلم قالوا تعلو، ولكن الذي يظهر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن رجحت البطاقة وطاشت تلك السجلات، يعني معنى كده أن البطاقة نزلت بشدة حتى أن البطاقات إيه؟ طارت وطاشت. فإذا الرجحان فيه إشارة إلى هبوط الكفة ونزولها إلى أسفل. حد عايز يسأل في الميزان تاني؟ نعم. نعم. فين الحديث؟ ومن قال ان هذه الآية في المسلمين؟ لا، من خفت موازينه، فلما بين انهم في جهنم خالدون فهي في سياق الكفار، في حق الكفار. اما المؤمن او المسلم حتى وان قال لا اله الا الله، اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله، اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. فهذه الآية طالما فيها خالدون فهي في حق الكفار. اما المسلم وان دخل النار كما سياتي معنا وعذب في النار واصبح فحمة في النار، فإنه سيخرج منها بفضل الله عز وجل وينغمس في نهر الحياة فينبت جسده كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يدخل الجنة ويقال لهم الجهنميون، الجهنميون. وهذا ثبت في صحيح مسلم وفي غيره من حديث جابر بن عبد الله وغير جابر. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن الميزان. نذهب بعد ذلك إلى الأصل 17، وهو أن الله عز وجل يكلم العباد يوم القيامة كلاما حقيقيا ليس بينهم وبينه ترجمان. قال: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به. لعلك تلحظ أن الإمام أحمد عليه رحمة الله يذكر الأصل ويأتي بالدليل عليه إن كان هناك الدليل أو إجماع أهل السنة على ذلك، ثم في نهاية الأمر يقول إيه؟ والإيمان به والتصديق به. وغالبا ما يذكر أننا لا نجادل فيه ولا نخاصم، بل نترك أهل الأهواء ولا نجادلهم. هذا الكلام يتكرر كثيرا، فهذه قواعد لا بد من الأخذ بها. إن الكلام تؤمن به وتضعه نصب عينيك، ثم لا تجادل فيه ولا تخاصم ولا تماري فيه، إنما أنت تنصح وتعظ وتبين وتعلم. ها؟ وأنا قلت إيه؟ على اعتبار إن الإيمان فيه تصديق وفقط، يعني هو مش ينفع العطف من باب التوكيد، يقول حضر محمد المجتهد والنشيط، مش المجتهد تقوم بالنشيط والنشيط تقوم بالمجتهد، ولكن هو أراد زيادة معنى وهو إثبات أنه مجتهد بحق. خلاص، فهنا قال والإيمان والتصديق، فزيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى، وهو أنه آمن به إيمانا حقيقيا مصدقا به وليس مجرد كلام. الله أعلم. عندك سؤال؟ ما هو الإيمان بالقلب ولا الإيمان باللسان؟ اللسان له قوله، إنما الإيمان يكون بالله بالقلب. فهو يعني كما قلنا الله أعلم في زيادة التوكيد أنه آمن وآمن وصدق، خلاص والله. وأن الله تعالى يكلم العبادة مؤمنهم وكافرهم يوم القيامة، مش خاصة بالمؤمنين فقط إنما هي عامة، يكلم الله عز وجل المؤمنين والكفار، ليس بينهم وبينه ترجمان، ترجمان والذي يبين الكلام وينقله من لغة إلى أخرى إذا كان صاحب الكلام غير يتكلم بلسان غير لسان المستمع، هذا هي الترجمان. إنما الله عز وجل سيخاطب جميع العباد وجميع العباد يسمعون، والأصم يعود إليه سمعه والأبكم يعود إليه كلامه، ولكن هذا الكلام على أنواع. فالله عز وجل يلقي كنفه على عبده المؤمن، يقربه سبحانه وتعالى ويلقي عليه كنفه ستره ورعايته، ثم يقرره بذنوبه، فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، فيقر بها العبد، فيقول الله عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، وهذا في صحيح الإمام البخاري. أما الكافر فيجادل ويخاصم، فيختم الله عز وجل على فيه، لأنه يقول وأرضى شهيدا إلا من نفسي، فيختم الله عز وجل على فمه، وعند ذلك تنطق فخذه وتشهد يده وتشهد رجله وتشهد جوارحه، تشهد عليهم بما كانوا يعملون بما كانوا يكسبون. ليس بينه وبينهم ترجمان، وهذا حديث صحيح متفق عليه، أوله ما منكم من أحد، ما نافية ومن زائدة في الاستغراق، فهذا الكلام لكل الناس كل البشر وكذلك الجن، إلا وسيكلمه الله يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بين الله وبين ذلك العبد أيا كان ترجمان. فهذا دليل على الكلام، ولكن كما قلنا كلام الله عز وجل مع المؤمن فيه رحمة ورفق ورأفة، أما كلامه مع الكافر ففيه الشدة وفيه الفضيحة على رؤوس الأشهاد. حد عايز يسأل في هذا الأصل؟ طبعا هذا الأصل يتعلق بالأصل السابق، لأنه طالما في ميزان وحسنات وسيئات إذن سيكون هناك كلام، والعبد المؤمن يستره الله عز وجل ويغفر له، والعبد الكافر تطيش حسناته، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، فإذا حسناتهم تكون هباء، ثم يقررهم الله عز وجل بذنوبهم فينكرون ويرفضون أن يكون هناك شهيد من سوى أنفسهم، فيختم الله عز وجل على الأفواه وتنطق الأيدي والأرجل، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. يعني معلش الإخوة اللي عمالين نبعتهم، إحنا بنيجي وبنروح، ما إحنا بنيجي برضه وشغلين في حتة تانية، وأنت يعني اللي جيت، ما إحنا جايين وبنا جايين من درس تاني وجايين، فيعني كثرة الكلام جايين من العصر وقاعدين. طب أنت ما خرجتش، ما رحلتش مثلا خارج مصر، فقلت مرة يبقى جزاك الله خير. إيه عايزين نمشي بدري برضه؟ ماشي. أيهما أكثر في ميزان العبد، الجنازة ولا درس؟ طيب مين اللي جاوب؟ محمود. والجنازة من بلاقه يا محمود، خلاص وننصر. الأصل الثامن عشر الإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، يكون له حوض، وهذه المسألة يعني لها فروع، منها أن لكل نبي حوضا وتشرب منه أمته، وهذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حوضا، ولكن لا شك أن أعظمها وأوسعها وأكثرها أكوابا هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أولا. ثانيا، الحوض ورد في سعته أن مسيرته شهر، طوله شهر وعرضه شهر، وهذا يقتضي أنه مدور، أنه دائري، لأن طالما الطول مثل العرض إذن هما قطران، فإذن هذا يدل على تساوي الأقطار، فهذا يدل على دوران ذلك الحوض. ها؟ من منتصف المربع مررت خطا بالعرض ومررت خطا بالطول يتساوى، صح؟ بخلاف القطر. لا لا لا، مش في المربع. ها؟ انما الخط العرضي، خط العرضي يتساوى مع القطر. طيب، زواياه سواء، يعني اطرافه سواء، الزاويه اللي هنا مثل الزاويه اللي هنا مثل، خلاص. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قصده الزاويه الهندسيه، دايره ما فيهاش فيها زاويه، لا فيها زاويه منحرجه او دوايه. في حد هنا في الرياضه يقول له ان فيها زوايا؟ نعم. الله أعلم، الله أعلم. نبنقول يعني اجتهاد لفريق من أهل العلم. هذا كلام الشيخ العثيمين عليه رحمة الله لما قال إن طوله مثل عرضه، دل ذلك على أنه دائري. فهذا اجتهاد، احنا لم نره سواء كان مربعا أو مكعبا، أيا كان فالعلم عند الله عز وجل. قال تعالى: أهم حاجة إن احنا نشرب منه، صح؟ مش هيفرق الشكل بقى. قال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. إنا بصيغة التعظيم، وأعطيناك بصيغة التعظيم، فلا بد أن يكون المعطى عظيما، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الذي أعطيه عظيما، وهو الحوض. واضح؟ لأن الله عز وجل لا يعطي التافه، إنما يعطي العظيم، وإذا أعطاه فإنما يعطي شيئا عظيما. فهذا نستفيده من التعظيم الذي ورد في الآية مرتين، ثم التوكيد الذي معنا. وفيه أحاديث صحيحة متواترة، يعني أحاديث الحوض تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك فريق من أهل العلم. منها قوله عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء. مسيرة شهر يعني المسيرة التي كانت تقطعها وسائل المواصلات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالإبل. تخيل الإبل تقطع في الشهر مسيرة كم، فتكون كذلك، يعني هذا إيه من باب التقريب. وزواياه سواء، يعني ليس منعوجا أو منحرفا، إنما يعني دائري كما قلنا، كما هو يظهر، والله أعلم. وماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وفي لفظ عند مسلم: وطعمه أحلى من العسل. فهنا ذكر اللون وذكر الريح، فاللون أبيض من اللبن، والريح أطيب من المسك. وكيزانه أي الأكواب التي توجد على أطرافه ليشرب بها الناس، وكيزانه كنجوم السماء، بلفظ آخر كعدد نجوم السماء. طبعا كنجوم السماء فيها زيادة معنى عن كعدد نجوم السماء، لأنه لو قال وكيزانه كعدد نجوم السماء، إذن هنا المثلية في العدد، يعني كثيرة مثل نجوم السماء كثيرة. إنما لما قال وكيزانه كنجوم السماء، فهي مثلها في العدد، ومثلها في الاستدارة، ومثلها في الإنارة والبهاء والبريق واللمعان، فهذا أعم. وكيزانه كنجوم السماء، يعني في عددها وفي صفائها ولمعانها، اللي هو انت قلت دي هي قفلت معايا، ولمعانها. نعم. من يشرب منه فلا يظمأ أبدا. وطبعا الشرب يكون قبل دخول الجنة عندما يكون العطش شديدا، وإلا فما الفائدة بعد أن دخل الإنسان الجنة وفيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن وخمر وعسل مصفى، ما الفائدة؟ إنما يكون ذلك في وقت العطش الشديد، يشرب المسلمون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي ذر مرفوعا: والذي نفسي بيده، يقسم بالله عز وجل أن الأنفس جميعا بيد الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب على كل مسلم، واجب أن يقسم بالله وفقط، أما بغير الله وبغير صفات الله فلا يجوز. لآنيته، أي الحوض، أكثر من عدد نجوم السماء. يبقى إذن نأخذ من هذا أنها أكثر من عدد النجوم. الحديث الآخر الذي هو عند البخاري أنها مثل النجوم في الصفاء والبهاء والاستدارة واللمعان، إنما هنا نأخذ أنها أكثر عددا. وكواكبها، يعني أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، إلا في الليلة المظلمة المصحية. يعني تخيل لما تبقى الليلة مظلمة ليس هناك قمر، ومصحية يعني ما فيش فيها سحاب، تظهر النجوم بكثرة. فكذلك تكون أعداد أكواب وكيزان حوض النبي عليه الصلاة والسلام. آنية الجنة: من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه، يعني لم يظمأ بعد ذلك أبدا. يشخب فيه ميزانان من الجنة، يعني ايه يشخب فيه؟ يعني ايه يفرغ فيه؟ والميزاب معروف، الميزاب اللي هو الوعاء الذي يوضع اعلى السطح ليفرغ ماء المطر، الماسورة اللي هي بتتحط دي معروفة، هذا ميزاب. ها ماشي. فهذا الميزاب، هناك ميزابان من الجنة يفرغان في حوض النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر كما ورد هو نهر للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. طب ودلوقتي الحوض في الجنة ولا في أرض المحشر؟ يبقى هذا يقتضي أن الحوض غير الكوثر، صح؟ وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، أن الحوض غير الكوثر، ولكن الحوض يستقي ماءه من الكوثر. يعني إذن الحوض فيه ميزابان يأتيان بالماء إليه من الكوثر، أي نهر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه له في الجنة. وهذا تجتمع الأدلة ولا تتعارض. نعم. يشخب فيه ميزابان من الجنة: من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيلة. عمان في بلاد الأردن، إلى أيلة في بلاد فلسطين، يعني مسافة طويلة. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. ورد في ألفاظ أخرى: كما بين عمان وصنعاء، أو أيلة وصنعاء. فهذا كله من باب التقريب، ان هو ايه مسافة طويلة واسعة. يعني ان اردت زيادة على ذلك فعد الى هذه الاحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وتعليق الشيخ الالباني عليه رحمة الله في الطحاوية، وعدد الصحابة الذين رووا ذلك يزيد على 60 صحابيا من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد نص جماعة من الائمة على تواتر نصوص احاديث الحوض، منهم النووي وابن عبد البر والقرطبي وابن حجر وغيرهم كثير. إن شاء الله عز وجل في درسنا غدا نتحدث عن الكلام عن عذاب القبر والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الأصلين 19 و20، وتعلق بالشفاعة في الآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.